القاعدة يقول أهل العلم إذا وجدت يعني قبرا في مسجد مثلا هل تصلي في المسجد أو لا تصلي؟ يقول فيه تفصيل مثلا على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون المسجد مبني ثم جاءوا ودفنوا ميتا في المسجد، دفنوا في المسجد، في مثل هذه الحالة يجب إخراج الميت، يجب إخراج الميت يخرج، لأن المساجد لم توضع ليدفن فيها الأموات، مساجد وضعت ليصلى فيها لله تبارك وتعالى، فلا يجوز دفن ميت في المسجد وإنما يدفن في القبر، مقابر أقصد عفوا. زين، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون القبر موجود، إكرامنا نبني مسجدا على قبره، هنا يجب أن يهدم هذا المسجد لأنه لم يبنى على تقوى بل بني على معصية لا تبر، فهنا لا يخرج الميت وإنما يهدم المسجد لأنه بني على معصية لم يبنى على تقوى من الله. الحالة الثالثة أن يكون المسجد قائما مثل هذا المسجد مثلا، وخلنا نفرض البيت اللي بشرق المسجد مثلا دفن فيه ميت مثلا، دفن في بيته، ثم صارت توسعة للمسجد، زين، أخذوا جهة شرق فدخل القبر في المسجد، فهنا ليس بالضرورة أن يدفن أن يهدى المسجد ولا بالضرورة أن يخرج الميت. لماذا؟ لأنه لم يبنى المسجد على قبر ولم يدفن الميت في المسجد، وهذا كمثل حال قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي دفن في بيته والمسجد قائم، فلا بني مسجد النبي على قبره ولا دفن النبي في مسجده، بل المسجد قائم والقبر قائم ومنفصلان، لكن لما وسع المسجد النبوي دخل القبر في المسجد. واضح؟ طيب اصبر، بالنسبة لمساجد الشيعة الآن، مساجد الشيعة إذا كان المسجد بني على قبر لا تجوز صلاة فيه، شيعة أو سنة ما لنا شغل فيهم، وإذا كان دفن ميت فيها لا يصلى فيه حتى يخرج الميت، وإذا لم يكن هذا لا ما في قبر أصلا في المسجد، فينظر إذا كان المسجد بني على تقوى من الله طيب فالأصل أنه تصح الصلاة فيه، وإذا كان المسجد لم يبنى على تقوى من الله كان يكون مسجد ضرار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسجد المنافقين لما أراد أن يخرج إلى تبوك، جاءه المنافقون قالوا بنينا مسجدا نريد أن تصلي فيه افتتاح المسجد، فقال النبي إذا رجعت من تبوك، في عودته من تبوك نزل عليه قول الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا، فنهاه الله عن ذلك، فلما رجع النبي أمر أصحابه أن يذهبوا ويحرقوا هذا المسجد وهدم المسجد. لماذا؟ لم يبنى على تقوى من الله تبارك وتعالى. فإذا علمنا أن هذا المسجد لم يبنى على تقوى من الله لا يصلى فيه. فإذا كان هذا المسجد للشيعة وغير الشيعة، إذا كان هذا المسجد مثلا يسب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشرك فيه بالله تبارك وتعالى، لا تجوز الصلاة فيه، صلي في البيت ولا أصلي بالشارع ولا أصلي في هذا المسجد، إذا كنت أعلم أن هذا المسجد يسب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويشرك فيه بالله تبارك وتعالى فلا يصلى فيه. والذي أعرفه أن مساجد الشيعة لا تخلو من ذلك في محاضراتهم، وهذا موجود في اليوتيوب وغيره، أن في محاضراتهم وغيرها أنه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويشرك فيه بالله تبارك وتعالى ويدعى فيه غير الله سبحانه وتعالى ويقال يا علي ويا زهراء في المساجد. طيب، وإذا كان كذلك لا تجوز الصلاة في هذه المساجد، فعلى هذا التفصيل يعني. مرة ثانية لا، هذا هو إذا كان يقع هذا الأمر، أنت ما تستجزم أنه يقع في جميع، بس إذا علمت أن هذا المسجد يسب فيه يدعى غير الله كذا لا يصلى فيه. لكن مسجد الضرار هو في أصل بنائه نعم يكون مسجد ضرار، فالقصد كل مسجد يعبد فيه غير الله فهو مسجد ضرار، كل مسجد يعبد فيه غير الله مسجد ضرار، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فكل مسجد يدعى فيه غير الله لا تجوز الصلاة فيه أبدا. نختم بهذا السؤال، كل سائل من هو أبو لؤلؤ المجوسي وما هو تاريخه؟ وهل الشيعة في الكويت يسمونه أبو لؤلؤ المجوسي؟ اسمه فيروز الديلمي، أبو لؤلؤ المجوسي اسمه فيروز الديلمي، كان من أسرى فارس، وكان من الرقيق عبدا عند العباس، وقيل عند المغيرة، عند المغيرة نعم العباس، لكن كان العباس أكثر الناس عبيدا، لكن عند المغيرة بن شعبة، غلام المغيرة يسمونه، وكان نجارا يعمل في المدينة. وعمر رضي الله عنه يعني جاءه يوما هذا أبو لؤلؤة وقال له إن المغيرة يأخذ مني مالا كثيرا الجزية، فنادى النبي المغيرة قال كم تأخذ منه؟ قال كذا. قال ما عمله؟ قال كذا. قال لا ليس كثيرا. قال عمر. فالمهم أن الرجل حقد على عمر واختبأ له يوما في صلاة الفجر، وصلاة الفجر في السابق المساجد ليست منارة طبعا، وإنما سرج صغيرة توضع، فصلى خلف عمر الفجر، هو لم يكن يظهر الإسلام أصلا، هو مجوسي بس الفجر ما حد يشوفه، فجاء وصف مع المسلمين في الفجر، فلما ركع عمر أو عفوا عمر وهو يصلي وهو يقرأ، لما ركع جاء وطعنه طعنات في ظهره بخنجر مسموم، يقول كان قد سمه يعني فترة من الزمن هو ينقع في السم يعني هذا الخنجر، فطعن فيه عمر أكثر من طعنة، ثم بعد ذلك هاج الناس طبعا بس ما يشوفون شيء ظلمة، فرجعوا يضرب بالرمح بالخنجر، وكان الخنجر أظن له يعني حافتان، فأصاب كذا واحد الرمح، حتى واحد جاء قط عليه عبات اللي هي بشت، فأمسكوه وإذا هو ضرب نفسه ذبح نفسه أبو لؤلؤ المجوسي، ودفن في المدينة. طبعا الآن له قبر في إيران، في إيران له قبر هناك يزار، حين يقول قال شودة إيران، مات في المدينة، يقولون إنه حمل قبره إلى إيران، وبعضهم يقول علي بن أبي طالب في خلافته أو قبل ما أدري، إنه علي بن أبي طالب جاء إلى قبره ورفع عبيده وحذفه وصلى إيران. ترى صدق ترى موجود هذا كلام، مو نكتة ترى. طيب رماه علي بيده حتى وصله إلى هذا المكان، وقال بعضهم إن اللي موجود في إيران هو رمز مثل الجندي المجهول، رمز مو حقيقة، وإنما رمز لأبي لؤلؤ المجوسي، فيذهبون إلى هناك ويتبركون ويضعون النذور وغير ذلك من الأمور. هذا بالنسبة لأبي لؤلؤة المجوسي، ويسمونه بابا شجاع الدين، بابا شجاع الدين لأنه قتل عمر رضي الله عنه. في سؤال أبو محمد تقدر عليه؟ وكان الله مدرع. يلا علي. شيخنا بعد زيارة الجدان حق بورما ظهرت تقارير أن المذابح في بورما غير صحيحة، وأنها مقدرة 60-70 رجل. بما أنك أنت في اللجنة اللي نزلت في بورما، نريد توضيح لهذا النوع، هل فعلا رجل هذا يقول عدد قتل 60-70 مسلم؟ من القائل؟ رئيس البورما الذي تلتقى مع الرجال يقول عدد قتل 77 مسلم. ما أدري والله، يحتاج اين على الاحداث تقول خلاف ذلك. لا القتلى بالمئات بالالاف، والمشردون اكثر، وعند ناس من بورما نفسهم، في مؤذنين في الكويت من بورما تكلموا، وفي بورما اجتمعوا معهم في مكه، في مكه فيها اكثر من 30,000 بورمي هناك، وجلسوا معهم ولهم يعني تنظيم وكذا. لا يقولون كثير، كذاب الرئيس. شكر الله لشيخنا أبي محمد عثمان الخميس على ما أجاد وأفاد وأتحفنا بهذه المحاضرة، وتستمر السنة إن شاء الله عز وجل، نأخذ منه وعد على السنة المقبلة إن شاء الله عز وجل كما هو المعتاد. وشكر لكم طيب استماعكم وحضوركم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.